إذا كان الإنسان عنده نخلة كثيرة يا شيخ، نعم، أصناف وفيه غالي وفيه رخيص، نعم، لأن بعض أسطوها الحين تصير ب 200 وبعض الأسطوها تصير ب 20 ريال، نعم، وبيزكي النخل من من من الرد يا شيخ، يصلح يصلح ولا هو بيزكي الغالي ويزكي كل يبلغ النصاب الغالي والرخيص. ألم تقرأ القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما يجوز. لكن من أين يخرج؟ هو إما أن يخرج من الطيب عن طيب نفسه، هذا طيب جزاه الله خير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أو ينفق من الغد فهذا لا يجوز، أو يخرج من الوسط فهذا جائز، لكن يعني تعيين الوسط فيه صعوبة جدا، لأنه لابد من خرص النخل كله، ولابد أن نعرف أن الوسط ثلث الملك مثلا، وهذا فيه صعوبة. ولهذا أرى أنه يقدر قيمة النخل كله، كل قيمة النخل، ثم يخرج إما من الدراهم وإما تمر بقدر القيمة. فهمت؟ هذا لابد، لأن في الواقع كما ذكر الله سليم بعض الأسطول يعني آنية جوار التمر يساوي 200 وبعض 20 ريال. وسمعنا في الأول لما كان الناس عندهم جهل إلى منهم مروا في النخل وصارت النخلة متطرفة ما تشرب كثير ورديئة، قال خل هذا للزكاة، صرح صراحة خل هذا للزكاة، هذا ما يجوز.